ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول. يحتمل ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول. صلى الله عليه وسلم. ليش يحتمل أحسن من يحتمل؟ لأن السياق مجهول. يعني يحتمل تقسيم، لكن يحتمل يعني أنك ستحمله على كذا. ما يعني؟ يعني يمكن أن يحمل على كذا ويمكن أن يحمل على كذا، يعني غيره يحمل. ويحتمل تقول أن هذا نفس العبارة، أن هي قد تدل على هذا وقد تدل على هذا، يعني هي نفسها الإجمال فيها. نعم. الإجمال في العبارة نفسها ليس حمل العلماء عليها. نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول. أي محتمل أحسن من محتمل. طبعا في مثل هالسياق، لكن أحيانا تقول مثلا وهذا محتمل عند العلماء، يصلح لأنه يقول العلماء حملوه على كذا، لكن إذا كان المقصود التقسيم وهذا محتمل يعني أنه هو نفسه فيه وجهين، هو نفسه قد يدل على هذا وقد يدل على هذا، يعني ليس العلماء الذين حملوا، لكن إذا جاء هذا اللفظ حمله طائفة على كذا وحمله طائفة على كذا، تقول هذا حمل على كذا وحمل على كذا، يحتمل أن يكون كذا حمله نافع ويحتمل أن يكون. إذا صار تقسيم مجرد تقول هذا دلالته تحتمل أن تكون كذا أو تكون. إذا قلت يحتمل أقول لك من الذي حمله على هذا؟ فالأكثر أنه يحتمل التقسيم، ويحتمل إذا كان فيه من حمله على هذا. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث والموصي، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل بهذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من حديث شداد بن أوس فأمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. وكلمة لا هذه هي النافية للجنس، واسمها ضرر، لا ضرر، وعطف عليها الضرار ولا ضرار، لكن أين الخبر؟ لا ضرر إيش يعني ولا ضرار إيش؟ الخبر حذف، ويحذف الخبر في اللغة لأحد سببين. خبر لا النافية للجنس، الأول إذا كان مقصودا معروفا، والثاني إذا كان حذفه أبلغ في الدلالة من إبقائه، وهذان السببان مجتمعان فيما حذف من الخبر في نصوص كثيرة. لا إله إلا الله، من حذف خبر لا لدلالة المقام عليه ولأجل الاهتمام به والتنبيه عليه. لا إله إيش؟ حق إلا الله جل وعلا. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول ولا نوء، حديث إيش؟ لا عدوى إيش؟ محذوف الخبر، لا طيرة محذوف الخبر، حذفها النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأمرين. من هذا الباب هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، فهنا الخبر اختلف فيه العلماء في تقديره مع اتفاقهم على أنه محذوف. فلا ضرر إيش؟ ولا ضرار ماذا؟ فهنا قالوا لا ضرر مقبول في الشرع، فالضرر باطل ومنفي شرعا، ولا ضرار يعني لا مضارة مقبولة شرعا بل هي باطلة شرعا. وإذا كان الضرر باطلا وكانت المضارة باطلة فهذا البطلان يترتب عليه شيئين: الأول الإثم في من ضر أو ضار، والثاني أنه لا ينفذ فعله الذي ضار به أو أضر به غيره بل يلغى. إذن هو منتف شرعا يعني كأنه ليس بموجود شرعا، الضرر منتف شرعا بهذه القاعدة يعني كأنه ليس بموجود في الشرع. إذا تبين ذلك فهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا في المعاملات، وذكر لك هنا أمثلة لهذه القاعدة. والحديث حسنه جماعة من العلماء وقواه أيضا كثيرون، والصواب أنه حديث حسن أو صحيح لكثرة شواهده. من الأمثلة أن يفعل فعلا في السوق ليضر به الآخرين، مثلا تلقي أو مثل رفع السعر ليضر بالسوق أو تخفيضه ليضر بالسوق ونحو ذلك، فهذا الضرر يأثم عليه لقصده ضرر إخوانه المؤمنين. والثاني أن ما ترتب عليه أيضا منتف شرعا، فلو حصل له هو مثلا في فعله هذا عقد ونحو ذلك وصار هناك مضادة أو شكوى فإنه يمكن إبطاله القاضي لأن الضرر منتف شرعا. أيضا من الأمثلة ما يحصل من الورثة أو بعض الورثة من أنه يمنع التصرف في التركة لأجل أن يضر بالآخرين، وهذا يحصل كثيرا من مثل مثلا بيع ملك للمورث، يكون مثلا واحد من الإخوان قد يكون شقيق وقد يكون غير شقيق، يحسد إخوانه على أنهم ينتفعوا بالمال، يقول لا أنا ما أبغى بيع، أنا ما أريد أبيع، هو له حق لأنه شريك في هذا. لكن إذا كان الأمر كذلك وكان فعله ضررا فيه الضرر وكان فعله مضارة للورثة الآخرين فإنه يباع رغما عنه لأن الضرر منتف شرعا ولا مضارة مقبولة شرعا. مثل فعل الرجل بزوجته أفعالا سيئة لأجل أن تختلع منه وأن تفتدي نفسها منه، هذا يأثم عليه. ثم هو أيضا لو ثبت عند القاضي أنه فعل هذه الأفعال بهذا الغرض والمرأة أثبتت ذلك فإن له أن يبطل ذلك وأن يطلقها منه بدون عوض لأجل سوء عشرته وسوء خلقه معه. وهكذا لو تصرف في ملكه بتصرف يؤذي غيره، مثل يقول أنا في ملكي هذا عندي حشيش أو عندي شيء أنا عندي كفرات أبغى أولع فيه، أنا في ملكي يجي صب بنزين وشيء ويولع، لكن هذا يضر بالآخرين يحدث أشياء هو في ملكه لكن تضر بالآخرين، أو يحفر مثلا بئرا أو يسوق ماء أو نحو ذلك فيضر بالآخرين، أو يبني جدارا يعثر، أو يعني يتصرف تصرفا في ملكه لكنه ليست منفعته عائدة إليه، ولكن المنفعة المضرة تكون على جيرانه، أيضا هذا نقول الضرر منه. هذه لها تطبيقات كثيرة في المعاملات وفي الوصايا وفي العشرة إلى آخر. من لطائف كلام ابن سعدي رحمه الله أنه قابل الضرر المنتفي شرعا بما هو مطلوب شرعا، فالعباد كما أن الله حرم عليهم الضرر والمضارة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن ونحو ذلك، فكما أنه حرم المضارة والضرر ونفاه بين المؤمنين ونفاه في الشريعة، قد أمر بما هو أعظم لهم عائدا في الدنيا والآخرة بالإحسان. وقاعدة الإحسان مرت معنا فيما أظن، فإن الله جل وعلا أمر بالإحسان في العبادة، وأمر بالإحسان في التعامل، وأمر بالإحسان في تصريف المال، وأمر بالإحسان في القتل والقتلة حتى للبهائم أو للكفار، ونهى عن التمثيل بالأجسام ونحو ذلك، كل هذا رعاية للإحسان المأمور به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ونحو ذلك من الآية. وش القاعدة اللي بعده؟ زين أجلها. نعم لا الضرر يزال قاعدة فقهية الحديث، لا ضرر ولا ضرار، من فروع القاعدة الضرر يزال. نعم هذه وضحتها لك، يعني على حسب كلام العلماء لهم فيها اختلاف، وفي اللغة أيضا فيه اختلاف في معنى الضرار، ولكن بحسب ما أورد الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا جعل الضرر غير الضرار، لأن الضرار هي المضارة، المضارة بفعل يفعله فيما له أن يفعل، والضرر الذي يوصله إلى الآخرين. يعني الضرر تعدي شيء ليس لك أصلا حق فيه، والمضارة تفعل شيء لك شبهة فيه، لك أصل حق فيه لكن تريد أن تضار غيره، يعني تدخل الضرر على غيره. أحد هذه العلم ما يخبر تدخل عن القاعدة، قال هذه القاعدة داخل فيها جميع فروع الشريعة من باب الواجبات، هذا داخل بقوله لا ضرر، وباب المحرمات داخل بقوله في باب لا ضرر على اعتبار الدنيا والآخرة. صح، وجه إدخال يعني الواجبات في لا ضرر، لأنك إذا ما فعلت الواجبات وش بيصير عليك؟ إذا ما فعلت الواجبات بيجيك ضرر، هذا ممكن باعتبار الدنيا والآخرة. لكن اللي أفهم أنا من أهل القواعد ما ينظرون إلى الآخرة، يعني في التعبير في القواعد في التقعيد ما ينظرون للآخرة، ينظرون إلى الأحكام الشرعية باعتبار الظاهر باعتبار الدنيا. نعم، أما باعتبار الآخرة كل شيء ممكن تدخل فيه، يعني أرباب السلوك يدخلون كل شيء في أدنى مناسبة، يعني مثل العدل واجب اللي بتأتينا، ممكن أن كما سيأتي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا عدل مأمور به، الشرك بالله جل وعلا ضرر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماوى، إذن الشرك ضرر، الضرر يزال. واضح، هذا ممكن ندخلها ضمن هذه القواعد بشيء من التأويل، لكن هي أصلها في المعاملات، يعني الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار في المعاملات. نعم، مثل يعني تجي تقف توقف سيارتك قدام باب واحد، قدام بابه اللي يدخل ويطلع معه توقف سيارتك، هذا ضرر يتأثم عليه، وكيف يتأكد لو صار الباب بعد باب سيارات، باب كبير توقف سيارتك عنده هذا، أو يعني ما شابه ذلك في السيارات يكتب. يعني مثلا مكان يحتاج أنه يشال فيه، يشال منه وينقل وكذا، تروح توقف تصيبهم مضر. مثلا محل يبنى، عمارة تبنى ولا محل يبنى، بينزلون بيجي من ينزل بلوك وما أدري بينزل إيش ولا، وأنت وقفتها قدام هذا ضرر عليه. يعني صحيح أن البقعة مشتركة، لكن هذه البقعة في مثل هذا الحال مختصة، مختصة هو أحق بطريقة، هذا الطريق هذا نافذ له، فإذا سد عليه يعتبر ضرر. حدثني أحد المشايخ لأنه مرة جاب يطلع صلاة الجمعة، تعرف الخطيب ما يطلع إلا قبلها ربع ساعة ثلث ساعة، وإذا به الباب مسكر فيه يدخل سيارته جوا، وإذا السيارة صاكة عليه، فأصابه مشقة وضرر فعلا حتى وجد سيارة راح يمشي للشارع الرئيسي، ومتى قبل واحد أنه يأخذه وكله، يعني صار فيه منه عليه وصار فيه وصار فيه. فمثل هذه ينتبه لها خاصة طالب العلم، لا يحسن به بل لا يجوز له أن يجعل الناس يتهمون الشريعة وأهل الاستقامة بأشياء من جراء فعله. لا يظن أنه ينظر إليه على أنه هو بس، لا، قال هالجنس هذا كلهم من هالنحو، ما شون تخاف الله جل وعلا وتتقيه وتضر الناس. واحد ما عنده عياله في مستشفى كيف بيتصرف؟ واحد الداخل عنده في البيت ولا شيء، وانت سادن على سيارته ما بينك وبينها، لا ما يقدر يتحرك، هذه وراء هذه، هذه وراء هذه، فالمضارة حاصلة، مضارة حاصلة، وقل من يتخلص من الإثم فيها. هل يؤجر؟ يؤجر ويثاب. نعم، هذه النية صالحة، النية صالحة، يعني يظهر التطبيق الفعلي للدين. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله يوم السبت درسنا بعد العشاء، وبعده تكون بعد المغرب، يعني السبت بعد العشاء، ثم الأحد والأثنين الثلاثة الأربعة إلى آخره يكون بعد المغرب. نريد نكمل الخميس على وقت، لكن بعد المغرب هذه إضافة عشان نكمل الطحاوية، ودنا نخلصها قبل نهاية الفصل إن شاء الله، أو نقرب من النهاية إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، القاعدة 16، العدل واجب أن يكون الشيء والفضل مسنون. العدل أن تعطي ما عليك كما تقول مالك، والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: فأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: الجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم نزل إلى العفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك، والفضل فيها من فضل إليك. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينك، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة بالمعامل. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجب للحق، وأمر بانتظار المحسن، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتواعدها على وجه العدل. وندب إلى الفضل والاحتياط فقال: وإن تخالطوهم بإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا غلط بالدين. والسنة بالسنة. نعم. هذا العدل. تصبر. إيش؟ قريناها؟ لا، يقولون قرينا. هو أخبر هو لأنه ما يقرأ غيره. في أحد يقرأ غيرك القواعد؟ نعم. هذا شوف شوف من أنت معلق. لأن هذه ما هو ذلك. لا لا خبر عنده. نعم أقرأ. إيش وين تخالطوهم؟ فإخوانه تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لا آية البقرة ما فيها. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. في الدين عندك غلط يعني. في الدين هذه في سورة إيش؟ سورة براءة. أي سورة براءة. إخوانكم في الدين. اشطب عليه اشطب عليه كيف خط عليه زيادة في الآية. نعم أكمل. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فهذا العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له فهذا الفضل. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد أتى فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تسلم الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه ولي حميم. فالعدل والفضل مقامان للمصلحين والسالكين فمن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات والطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها منها مجرم وهو الذي يقتصر فيه على ما يفق في العبادة ويلزم فهو العدل. ومنها كامل وهو إتيان مستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات فهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل التي بهذه القدرة. الحمد لله. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا ومن القواعد التي ينبني عليها فهم الشريعة في نفسها وأسرار التشريع ومقاصد التشريع، وينبني عليها أيضا فهم صفات الله جل وعلا ومعاني الأسماء والصفات وأفعال الله جل وعلا القدرية وأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. وأيضا ينبني عليها فروع كثيرة يعلمها المجتهد في الأحكام إذا فقه في هذه القاعدة وفي أمثالها. العدل واجب في كل شيء. الله جل وعلا أمر العدل أمرا عاما فقال سبحانه إن الله يأمركم بالعدل. و العدل الذي هو ضد الظلم وهو إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال الأمور منازلها اللائقة بها، هذا أقام الله جل وعلا عليه السماوات والأرض. فأحكامه الكونية سبحانه وتعالى فيما خلق في السماء وفيما خلق في الأرض قامت على العدل، وكذلك أحكامه الشرعية بما أنزل من الكتاب أيضا قام على العدل. ولهذا العدل واجب لأن التفريط في العدل ظلم. والعدل غير المساواة. المساواة أن يجعل الشيئين متساويين، وهذا ليس مأمورا به وإنما المأمور به العدل، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه وأن ينزل الناس منازلهم وأن لا يظلم أحد شيئا. لهذا ما جاء في التشريع الأمر بالمساواة وإنما جاء الأمر بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما المساواة فهي من جهة تكليف، عدم التفضيل، الناس سواسية كأسنان المشط ونحو ذلك. العدل المأمور به، العدل الواجب، هذا يأتيك في العقيدة ويأتيك في العبادات ويأتيك في المعاملات إلى آخر أبواب الفقه. أما في التوحيد فإن أعظم العدل الواجب هو أن يوحد الله جل وعلا، لأن حقيقة العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، وأعظم ذوي الحقوق الرب جل جلاله، وحقه على العبيد أن يوحدوه لا شريك له، وأن يعبدوه وحده دون ما سواه، وأن ينبذوا الأدناء الأنداد بجميع أنواعها، وأن يكفروا بالطاغوت. هذا حق الرب جل جلاله على عباده، وهو أعظم العدل، وخلافه والنقص منه ظلم. لهذا صار الشرك هو أشنع الظلم وأقبح الظلم، لأنه ترك للعدل مع أعظم من له الحق وهو الرب سبحانه وتعالى. لهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، ونحو ذلك من الأدلة. فإذا أعظم العدل الواجب وأرفعه درجة وأعلاه منزلة وأوجبه في الشرع هو العدل في حق الله جل وعلا، وهو أن يعبد سبحانه دون ما سواه، وأن يستسلم له طوعا واختيارا، وأن يدخل المرء في دين الإسلام. أما العدل في العبادات فله جهتان: جهة التشريع وجهة الاجتهاد. أما جهة التشريع فالله جل وعلا أوجب أشياء فجعلها هي الحد الأدنى لصحة العبادة، للطهارة حد الأدنى لصحة الطهارة هذا عدل، وهو أن تعطى هذه الأعضاء حقها مما أمر الله جل وعلا به، وهو ما يسميه العلماء مجزئ، بقدر المجزئ، وما زاد على ذلك فهو فضل، يعني تكرار الغسل مرتين ثلاث مرات وأشبه ذلك، هذا فضل. وأما العدل فهو أن يعطى الوضوء حقه الذي أمر الله جل وعلا به. أداء الصلوات المفروضة كما أوجب الله جل وعلا هذا عدل، لأنه إعطاء كل ذي حق حقه. أداء العبد المسلم النوافل هذا فضل وهو مسنون. كذلك في الزكاة، فرق بين الزكاة والصدقة. كذلك في الحج، فرق بين الحج الأول والحج الثاني، العمرة الأولى والعمرة الثانية، إلى آخر ذلك. ففي العبادات ثم ما هو واجب لا يجزئ إلا به، وثم ما هو مسنون. فما هو واجب عدل، واجب أن يؤتى، وما هو مسنون هذا فضل، من أتى به فله أجره عند الله جل جلاله. أما في المعاملات فكذلك في التشريع ثم أحكام كثيرة مبنية على العدل، ومر معنا قصة الزبير مع الأنصاري، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالعدل وأمر بأن يسقى بالعدل. كذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطى من يستحق أكثر أعطاه أكثر، ومن يستحق أقل أعطاه أقل. فقال له رجل: اعدل يا محمد. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ عليه الصلاة والسلام ثم قال: يخرج من ضد هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، الحديث في الخوارج. فإذا في أحكامه عليه الصلاة والسلام توخى العدل. القسم الثاني من هذه القاعدة هو أن المجتهد يعلم أحكام العدل. المجتهد في أحكامه لا بد أن يحكم بالعدل. ما معنى العدل؟ يعني أن ينزل الأمور منازلها، وأن يعطي كل ذي حق حقه فيما هو من المسائل الاجتهادية. والفقهاء والآئمة رأوا ذلك في مسائل كثيرة، حتى أن في بعض المسائل تجد أنهم اختاروا قولا ربما كان باب أبي بدر يكون مرجوحا في النظر من جهة الدليل، إما لأن حديثه حديث فيه ضعيف أو مرسل أو أنه لم يتقوى ونحو ذلك، ولكن لأن الأصل الذي يتبعه أنه عدل. فالقاعدة والقواعد تغلب أحيانا عند بعض الأئمة بحسب ما يرجحه في رعاية الترجيح بين المسائل. هذه القاعدة مهمة، أن العدل واجب وأن الفضل مستحب، فيستعملها العلماء في أمور كثيرة. والقسم الثالث والأخير في فهم أسرار التشريع، مقاصد الشريعة العامة تفهمها تارة في أحكام كثيرة في العدل، سواء كانت أحكام فيما هو مصلحته عظيمة يعني في الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينيات، ففي كل يستخدم العدل ومن جهة النظر في أسرار الشريعة. خذ مثالا على ذلك في باب الآداب، وهو الذي قد تستغرب دقة التشريع الأمر بالعدل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينتعل المرء بالنعلين جميعا أو أن يخلعهما جميعا، أما يلبس واحدة والرجل الأخرى ما فيها شيء هذا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء ذهب في هذا إلى الكراهة مراعاة إلى أنه أدب من الآداب، وآخرون قالوا لا يحرم عليه لأنه لم يراعي العدل في ذلك، فالواجب عليه أن يعدل في حق هذه الرجل مع الحق الأخرى. وصار هذا من فهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن ينتعل جميعا أو أن يخلعهما جميعا لأجل أن يعدل بين رجليه. كذلك القزع، القزع في حلق بعض الرأس ترك بعضه خلاف العدل الذي أمر به أمرا عاما، فالذي ينبغي أن يعدل في الشعر لأنه لا مزية لهذا هذه البقعة على هذه البقعة، لهذا تظهر المثلة ويظهر نوع الاعتداء في ذلك لمن شف طبعه ونظر إلى الشرع. وكذلك في مسائل في مسائل الأولاد والزوجات إلى آخر. المقصود أن فهم أسرار التشريع ومقاصد الشريعة في كثير منه مبني على هذه القاعدة. ثاني، المسائل الاجتهادية التي يحكم فيها العلماء يرعون في هذه القاعدة. الثالث، أن نفس الأحكام الشرعية، الأحكام العقدية في العبادات والمعاملات إلى آخر الفقه، هذا مطلوب فيه الأخذ بهذه القاعدة. ذكر لك المؤلف رحمه الله بعض الأدلة التي تفرق ما بين العدل والفضل، وهذا هذه الأدلة ظاهرة فيما استدل بها عليه، وثم أدلة أخرى أيضا في الباب يمكن التوسع فيها. أكتفي بهذا. هذه القاعدة قاعدة مهمة في الأحكام، وهي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، وهي قاعدة اجتهادية، ودل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للقاتل الميراث، فالقاتل لا يرث من المقتول، وذلك لأن ظاهر فعله أنه تعجل أخذ الميراث أو عجل له أخذ الميراث. فمعنى القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني فعل فعلا نتج عنه أنه يتعجل له فيه حكما، سواء كان قصد التعجل أم لم يقصد، وإنما تسبب فيه دون قصد للتعجب. وفي مسألة القاتل بخصوصها كما ذكر المثال الذي عليه الجمهور الأئمة كأحمد والشافعي بحنيفة وجماعة من فقهاء التابعين ومن بعدهم أن القاتل سواء كان قتله عمدا أو خطأ فإنه لا يرث. وعند المالكية أن قتل الخطأ لا يمنع الميراث لأنه مخطئ والخطأ مرفوع، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والصحيح هو الأول، أن هذه الآية في رفع الإثم، وأما الأحكام الوضعية السبب الشرط والمانع فإن الاعتداء فيه الضمان وفيه ترتب الأحكام. فرفع الإثم بالنسيان والخطأ هذا صحيح، لكن ترتب الأحكام الوضعية على أو رفع الأحكام الوضعية بالخطأ وبالنسيان هذا ليس بجيد، لأنها راجعة إلى سبب وشرط ومانع، وهذه متعلقة بالضمان، والضمان متعلق بحقوق الخلق، وحقوق الخلق مبناها على المشاحة، والشارع ضيق فيها ولم يجعلها واسعة. مثاله الرجل إذا تزوج امرأة ومكثت عنده ثم لما حضره مرض مخوف، سواء كان المرض الذي مات فيه أو لم يمت فيه لكنه مرض جنسه مخوف، يعني يخشى منه على صاحبه الهلاك كما جرت به العادة، ثم طلق في هذه، فإن الطلاق لا يقع. قول المؤلف هنا حتى إيش؟ ولو خرجت من العدة، يعني أنه لو اعتدت ظاهرا ثم خرجت من العدة فإن لها الحق في الميراث باعتبار أنه طلق في مرض موته المخوف، لأن الحق لها، وهو أراد أن لا ترث، أراد حرمانها وتعجل ذلك، والقاعدة تنطبق عليه. وهنا مسألة عجيبة، وهو أن الرجل في المرض المخوف إذا طلق زوجته ثم مات فإنها ترث ولا تحاد عليه، ترث لأنه أراد حرمانها والشارع أعطاها، ولا تحاد عليه لأن الحداد حق له وقد أسقط هذا الحق بتطليقه، فيترث مباشرة ولا تحاد عليه. أما العدة فلا بد منها لأن له عدة الطلاق، لأن المقصود منها العلم ببراءة الرحم. في الصورة الثالثة كذلك المدبر إذا قتل سيده، والمدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، يقول السيد للعبد أنت حر على دبر مني أو على دبر مني، يعني إذا أدبرت فمت فأنت حر، فيكون حرا يعتق بمجرد موت سيده. فإذا طال عمر السيد وهذا العبد بيصير حر، فاستعجل دبر له مكيدة فقتله بسم، فقتله بسم أو قتله بنوع من القتل، سواء كان مباشرا أم متسببا فإنه لا يعتق، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه وفعل سببا لا يباح له، فلا يصير عتيقا بهذا السبب. كذلك تعجيل المحرمات في الدنيا، تعجل المحرمات مثل من يشرب الخمر في الدنيا يتلذذ بها أو يستمتع بالحرير يلبس الحرير أو يلبس الذهب أو ما أشبه ذلك من المحرمات، فإنه إذا استمتع بها في الدنيا فإنه يحرم ذلك في الجنة، وهذا من الحرمان العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر. الحديث الآخر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وذلك لظاهر الآية: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وظاهر التعليل يشمل المسلم وغير المسلم، مع أن ظاهر صدر الآية أو أول الآية يدل على مخاطبة الكفار أو عرض الكفار، لكن دل على دخول المسلم في الأحاديث مثل: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأشباه ذلك. لكن ليس على عمومه، ليس كل طيب أتاه الإنسان فإنه يحرم منه في الآخرة، وإنما المحرمات التي جنسها موجود في الجنة للتلذذ به، مثل الخمر والحرير ولباس الذهب وأشباه ذلك. لا، من تاب تاب الله عليه. المقصود إذا مات مصرا عليه، إذا مات مصرا على شرب الخمر، مات مصرا على لبس الحرير، مات مصرا على لبس الذهب. أما إذا فعل تلك الأشياء ثم تاب، فالتوبة تجب ما قبل. نعم، سماع الغنى. وش فيه سماع الغنى؟ سماع الغنى يجوز ولا ما يجوز؟ أكيد لا يجوز. سماع الغنى الآن، في حد يقول سماع الغنى أو استماع الغنى، في حد يقول ما يجوز؟ أنا ما أعرف أحد يقول ما يجوز. المعازف، ما هو الغنى، المعازف، لأن الغنى هو التغني، وقد يكون التغني بشعر وقد يكون التغني بكلام. هذا الإمام أحمد نقل عنه أنه كان يتغنى بأشعار، يردد أبيات على ألحان الغنى، هذا على ألحان الغنى. لكن التغني لا يقال أنها ما يجوز، واضح؟ وإنما استماع المعازف أو الكلام القبيح، كلام الفاحش، تغني بالكلام الفاحش ولو بدون معازف، هذا ما يجوز. أو استماع المعازف أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. وش السؤال؟ بس عشان يصير الواحد أو وش بضر اللي قلنا المعازف أحسن؟ يعني هل قصدك أنها يعني تدخل في القاعدة أن كل الأشياء المحرمة؟ ما أعرف، ما أعرف خصوصها، أنا ما أحفظ شيء، لكن ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يعم جميع ما حرم، لكن يحتاج إلى نظر. وهل هو تعجل الطلاق ولا تعجل الحرمان من الميراث؟ إيه، بس ما تعجل الطلاق، هو تعجل الحرمان أن يحرمها من الميراث، واضح؟ قبل أوانه، هذا حق لها، وأوانه الموت. كونك تتعجل الحرمان قبل أوانه اللي هو موتك، لأن احتمال هي تموت، احتمال تموت قبله بكرة بعده يجيها شيء. فكونه يتعجل حرمانها من الميراث قبل وجود السبب الذي يحرمها من الميراث شرعا وهو موتها مثلا أو شيء، هذا لا يؤخذ لأن قصدها المضارة. وهذا مثل مثلا فيها أمثلة كثيرة للقاعدة، مثل اللي بيفرق أمواله فرارا من الزكاة، يفر من الزكاة حقنا وحقنا ما يقبل، يعني هو حل قرب حلول الوقت بس ما يريد أن يزكي، هل يسلم من الإثم؟ لا يسلم. وكذلك من يفعل الفعل ليفر من أداء الواجب هذا ما يسلم، إن كان ما تدخل مع القاعدة في نصها لكن في فروعها. تعترف ويقع طبعا الطلاق يقع، بمعنى إيش معنى يقع الطلاق؟ بمعنى خلاص هو حقه، الطلاق هذا حقه، فهو ما دام أنه أسقط حقه لرغبة المرأة خلاص تنتهي، لذلك تعتد منه، وإذا مات ما تحاد عليه لأنها خلاص يعتبر من الطلاق. لكن الميراث لأنه أراد حرمانها بشيء ليس له، ليس له الحق فيه، مال الله جل وعلا، فإذا مت مات الإنسان قسمته والله جل وعلا الذي يقسم. الموكل أحسن نخليه درس فقه، يعني نجيب كتاب فقه، الصور ما لها نهاية. القاعدة اللي بعدها قصيرة، نعم، يضمنون مو بيضمنون، يضمنون، حط فتحة كبيرة كبرها، يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباهه. هذه القاعدة مهمة أيضا في تطبيق الحكم الوضعي، الحكم التكليفي نتيجته الثواب أو العقاب أو الأجر أو الوزر إلى آخره. وأما الحكم الوضعي فنتيجته أشياء، منها الضمان إذا كان هناك تعديا بسبب أو مباشر، إذا كان هناك تعد بسبب أو مباشر، فإذا حصل التعدي أو حصل التفريط أيضا وجاء الضمان فكيف يضمن ما تلف أو ما فات بتعد أو تفريط أو فوات؟ كيف يضمن؟ يعني مثلا كتاب فرط فيه صاحب فتلف، كيف يضمن؟ هل يضمن بقيمته أم يضمن بمثله؟ الأصل كما هو معلوم أن ضمان الشيء بمثله، أخذت شيئا فترد مثله، هذا الشيء يضمن بمثله، هذا هو الأصل، لأنه هو العدل، العدل أن ترد الشيء بمثله. ولذلك هنا نظر العلماء متى يخرج من هذا الأصل وهو رد الشيء، رد مثل الشيء، متى يخرج منه؟ يخرج منه فيما لم تتحقق المثلية فيه. متى تتحقق المثلية؟ اختلفوا، قالوا اليقين في المثلية ما كان مكيلا أو كان موزونا فقط، لأن الكيل ينضبط ولأن الوزن ينضبط، وأما الموصوف فلا ينضبط، فلذلك يكون كل موصوف متقوما وليس مثليا. أما الموزونات والمكيلات فهذه يمكن المماثلة فيها لأن الكيل منضبط ولأن الوزن منضبط، وهذا هو قول الكثيرين من أهل العلم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أئمة الدعوة رحمهم الله، وهو الذي عليه العمل، والفتوى أن المثليات ما لها مثل، والاجتهاد يدخل في ذلك اجتهاد الحال، ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، ومعلوم أن الإبل البكر من الإبل هو الصغير القوي، هذا موصوف وليس مكيلا ولا موزون، وكونه استسلف لأن القرض والاستسلاف يرد المثل. النبي عليه الصلاة والسلام مدام هنا استسلف معناه الرد سيكون مثليا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى ما قضى القيمة، قال ردوا على الرجل بكره، قالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا يدل على أن تخصيص المثليات بالمكيلات والموزونات أنه ليس بجيد، هذا هو الصحيح. فالمثلي ما يمكن أن ينضبط بوصف أو يعرف له مثل في جاري العادة وفي عرف الناس. وأما المتقوم فهو ما لا مثل له فيرجع فيه إلى القيمة، والأشياء في الضمان إما أن ترد أمثالها أو أن تتقوم فتؤدى قيمتها. طب هنا إذا قوم متى يقوم؟ مقومات إذا قومت متى تحسب القيمة؟ هل هو من يوم الأداء أو من يوم التلف أو لا؟ والظاهر أنه من يوم التلف، يعني منذ أكله. والقول الثاني أنه يوم الأداء، وهو وجيه إذا كان هناك تغير كبير في القيمة، خاصة في مثل هذه الأزمان اللي قد يتأخر مدة طويلة فتذهب قيمة المال. يعني مثلا أتلف شيئا من 30 سنة بريال، لأن الريال أتلف بمئة ريال الآن يمكن يكون قيمته 10,000 ونحو ذلك، يعني مع النمو والتضخم إلى آخر. فالظاهر أنه يقدر يوم تلفه، ويمكن أن تضيف شرطا إلا إذا كان تقويمه في يوم تلفه يذهب معنى التقويم، يذهب معناه، لأن المعنى أنك تؤدي يضمن بهذه القيمة. كان يضمن بهذه القيمة وهي يفوت معنى التضمين، لأن التضمين جبر، التضمين في الشريعة المقصد الشريعة من التضمين أنه جبر، جبر ما فات. كيف يجبر ما فات بنقص مجحد؟ فلهذا نقول إذا كان الشيء متغير فإنه يكون بيوم الأداء، ولا في الأصل أن يكون التقويم تقويم المتقومات يوم التلف أو تقييم، يعني جعل قيمة المتقومات يوم التلف. في هذا بركة. نعم. المعدود لابد يكون موصوف، هذا المعدود جروا عليه في القبض، قبض البيت فيما يحصل به القبض وفي السلام، يعني لأنه بيت، لكن في القبض المعدود كيف ترد معدود؟ يختلف في الوصف، ما يمكن يقولوا المعدود، لأنهم إذا قالوا المعدودات خرج معنى المكيل والموزون، واضح؟ لأن والمذروع كذا، لأنها موصوف أن النعام ببدن بشر. نعم. من جهة القياس هو قياس، قياس ما يظهر يعني جوضه تقول هذا. إذا ما يكون هنا الحاق المسألة المسألة، يعني إذا نقول وجيه الكلام بس بصيغة للسياق الثاني، هو أن الآية جاء فيها المثلية فيما ليس بمكيل ولا موزون، والصحابة حينما طبقوها طبقوا المثلية بمثلية الوصف، فيكون بها يعني بهذا يكون جيد، لأنها الحمامة بشات والنعامة ببدنة المقصود منها مو بمثلية الحمامة بالشات، المقصود بها الحمامة في المصيد كالشات في بهيمة الأنعام، واضح؟ والنعامة في المصيب كالبدنة يعني من حيث كبر الجسم والاهتمام بها والحرص عليها. فالشاك موجود لكن الحمامة أيضا كثير صارت مقابلة لها، النعامة قليلة ولها قيمتها وكثيرة ولحمها أبيض مثل وفق الله الجميع لما في العلم. هو المسألة فيها اجتهاد، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه إيش؟ المعاوضات إيش؟ وهذه القاعدة غير التي قبلها. نعم. لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضات. أحسن تعيد من أول. القاعدة 19 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضات، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة، كون التسمية غير صحيحة لغرر أو لكون التسمية غير صحيحة، لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو كان إذا جاء المصدر كون وأضيفت كون اللي بعدها مضاف إليه، اللي هو اسم كان ينقلب إذا صارت كان مصدر ينقلب إلى مضاف إليه. ومثلا كانت التسمية غير صحيحة، استعملت كون يصير كون التسمية ويبقى الباقي غير صحيح. غير صحيح. كون التسمية غير صحيحة. غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر، الثمن الذي تعذر تسليمه. يدخل في هذا البيع والإجارة أنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو منهما جهالة، مثل ذلك المسمى بمهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم. الحمد لله. هو يريد رحمه الله بهذه القاعدة، هي قاعدة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، يعني عند الاختلاف ما بين المتعاقدين فإن الأصل هو التسمية، أن يسمى المثمن وأن يسمى الثمن، الثمن إذا سمي فالأصل أيضا أن يحفظه البائع ويحفظ المسمى المشتري، لأن العقد وقع بهذا، هذا دفع وهذا أخذ. قد يحصل أن المسمى هذا يتعذر معرفته إما للنسيان أو لغياب مثلا شيء أو لاختلاف أو ما أشبه ذلك، فإذا تعذر هذا، كلمة تعذر يعني لم يمكن الوصول إليه لا ببينة ولا بغيره، فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى الأصل، وهو أن هذه السلعة وهذا الشيء له قيمة، فنرجع فيه إلى قيمته وقت العقد. فإذا باع بيعا تعاقد ثم مضى زمن فات التسليم، تعذر المسمى، إما تعذرت معرفته أو تعذر ما شابه ذلك، فيرجع فيه إلى تقييمه، يقومه القاضي قومه الحاكم ويصلح بينه. مثالها أيضا في الإيجار مثل ما ذكر، أيضا لأن الإيجار بيع منافع، وكذلك في المهر المؤخر العقد على إذا كان على مهر مقدم ومهر مؤخر، صداق مقدم وصداق مؤخر، وصار فيه تعذر في ذلك فإنه يرجع فيه. مقصود أن هذه تبع للقاعدة التي قبلها، لأن الحاكم والقاضي إذا تعذر عنده، تعذرت عنده المسميات في العقد، فإنه يرجع فيها إلى القيمة، لأن القيمة هي الأصل. إذا تبين ذلك فالقيمة لها ضابطان، الأول أنها قيمة زمن التعاقد، لأنه استقر بزمن التعاقد، لو اختلفت القيمة فإن العبرة بزمن التعاقد. الثاني أن يكون المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، أهل العرف، هذه يعينهم القاضي أو يدل عليه، فهم اللي يعينون القيمة أو يحددون القيمة. نعم. لبعد قاعدة 20 إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفه إليه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس بمعرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينمي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات ليس له وارث معلوم لم يراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم. هذه القاعدة 20 ظاهرة في أن الحق لا بد أن يكون له صاحب، فإذا تعذر معرفة من له الحق، معنى الحق هنا من له ملك هذا الشيء، من يملك هذا أو من له الحق في هذا التصرف، إذا تعذرت معرفته جعل كالمعدوم، لأنه لا بد أن يمضي الاستعمال أو يمضي التصرف في الشيء، إذا تعذر معرفة صاحب الحق فيجعل كالمعدوم، ولهذا إما أن يجعل كالميت يقسم بين ورثته أو يجعل يعني إن انتهت المدة يعل أو يصير البيت المال على نحو الأمثلة التي مر. فهو قال إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، قول تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه يعني أيسنا من أن نعرفه بعينه أو من أن يقدم هو فيأخذ حق فيجعل كالمعدوم. يقول هنا وجب صرف هذا المال في أنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفه إليه، لأن الأصل أن الإنسان يبحث فيما هو الأصلح له، فإذا كان ثم مال فبدل أن تتصرف فيه فتصدق به عن صاحبه لأن صاحبه يقر هذا التصرف ويرى أنه في منفعته، بدل أن تبقيه عندك أو أن تستفيد منه فالبذل الأصل في الناس أن يقول جزاك الله خير تصدقت به، هذا هو الأصل، وبعضهم لا يقبل بهذا، فالأصل أن تتصرف فيه فيما هو في منفعة هذا الذي تعذرت معرفة أو أن يصرف إلى أحق الناس بصرفه إليه كما سيأتي في الأمثلة. مثل على هذا بعدة أمثلة، قال يترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا، النقطة معروفة أحوالها وأحكامها، فهو عرفها تعريف المعتبر شرعا وهو أهمها المدة، أن يعرفها في مجامع الناس ومضت المدة اللي هي السنة ولم يأتي أحد فهي لمن هنا الآن تعذرت المعرفة، فإما أن يترك المال يرصد له حتى يأتي وإما أن يجعلها أن يجعل هذا لمن وجده. الشريعة من محاسنها أنها جعلت اللقطة بعد التعريف اللي فيه أداء الحق جعلت لواجبها، لهذا من هذه المسألة أنه تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. في مسألة اللقطة إذا جعلناه كالمعدوم فالأصل أن المال يكون لمن هو بيده، هذا الذي وجده هو بيده، لو أخذه ما أحد سأل عنه من أصل لأنه بيده، لكن الشريعة جاءت بأنه ربما صار له صاحب والأصل لأن له صاحب فيعرف حتى يصل الحق لصاحب، لم يأتي من له الحق فيعتبر كالمعدوم، فجعلت الشريعة هذا الحق لمن هو بيده وهو من وجد اللقطة، لهذا قال لأنه أحق الناس بها لا شك لأنها بيده. مثل مثال آخر قال والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له